سمونا والهوى مكتوب حالك بينا وذوقنا الكاس وذوقنا الكاس حالك بينا وذوقنا الكاس وعمر اللي عشق ما يتوب ولا يسمع كلام الناس كلام الناس ولا يسمع كلام الناس ويا معزول صباح معزول ويا معزول صباح معزول وبات يشكي هواه ويقول لامونا عقبال الله بتبقى العين قصاد العين ومش قادرة أنادي عليه أخاف منهم ومن قلوبهم وأقول مظلوم

ازيك مونا مي ادم تريش انت بونس وار شري بونس وار كمان يا ابي من فضلك سيرفو بلاي واسمعني راح اقول ايه واسمعني راح اقول ايه صليب هيل الاخو صليب بوم مشوار شري ازيك مونامي بوم مشوار شري ازيك مونامي اهلا ترجمت بوم مشوار شري في يوم 5 شهر اغسطس سنة 1976 ومن شريط خاص تم نقل أغنية عايدة الشاعر زغروطة حلوة، الأغنية من كلمات محمد حمزة وألحان سيد إسماعيل.

ضعيفة مرت أمسياتي لا تسلني لا تسلني لست أدري ومع الأوهام سطرة لا